يقول رجل اكتسب مالا بطريق غير شرعي وينوي التوبة، فكيف يكون التصرف في هذا المال علما بأنه متزوج من هذا المال وله أولاد؟ إذا كان المال حصل له من طريق غير شرعي فإنه يتوب إلى الله ويتصدق، كان يكون حصل من طريق الربا أو السرقة أو غير ذلك. إن كان سرقة وجب رده على صاحبه بطريقة توصله إلى صاحبه، وإن كان الربا صرف وجوه الخير كالصدقة على بعض الفقراء أو إقامة بعض المشاريع النافعة للمسلمين أو صرفه في الجهاد أو غير ذلك من وجوه الخير مع التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. والاسم يقول عبد الجواد التخفيف، اسم من أسماء الجواد من أسماء الله لا بالتشديد الجواد. نعم جزاكم عبد الجواد. نعم إذا من قال عبد الجواد فهو مخطئ. ما أدري جزاكم بالتخفيف بالتخفيف. نعم عبد الجواد. نعم جزاكم الله خيرا.